الحمد لله الذي يفعل ما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن نبينا رسول الله وصاحب الخلق الحميد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم التسليم المديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، من هو مالك الملك؟ من الذي بيده الأمر كله؟ من الذي يرفع ويخفض ويذل ويعز ويقبض ويبسط؟ من هو الذي أحق من ذكر وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من أعطى؟ إنه الله، الله العليم بعباده، الله الذي لا يخفى عليه شيء من أمورهم. إنه الله الذي يبتلي عباده ليرفعهم ويمنعهم ليعطيهم ويضيق عليهم ليوسع لهم. إنه الله الذي أفعاله كلها خير ورحمة، وأقضيته جميعها عن علم وحكمة. كم من أمر ظنه الإنسان شرا لما فيه من الآلام إلا أن عاقبته كانت خيرا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انظر إلى أصحاب الأخدود، النار متأججة وزبانية الظالم يلقون المؤمنين واحدا تلو الآخر، حتى الأطفال يلقونهم بلا رحمة. قد قص الله لنا خبرهم ثم قال: والله على كل شيء شهيد. نعم، الله تعالى يقص علينا أخبار الظلمة ليخبرنا أنه يملي للظالم قليلا لحكم يعلمها، ثم يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. لما رجع المهاجرون من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة؟ قال فتية منهم: يا رسول الله، بينما نحن جلوس مرت علينا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت التفتت إلى الفتى وقالت: ستعلم يا غدر، ستعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت ثم صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ لكم هي الأحداث التي تشبه حدث الحبشة، ويبقى أهل غزة الحدث الأبرز الظاهر في الساحة. فلماذا يا ترى أهل غزة يثبتون؟ لماذا أهل غزة لم يسيئوا الظن بربهم رغم الويلات والآلام والنكبات؟ لماذا لا يدب إلى قلوبهم اليأس والقنوط؟ أهل غزة يثبتون لأنهم يوقنون أنهم في دار البلاء والامتحان، وأن الله هو القائل عن نفسه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أهل غزة يثبتون لأنهم يؤمنون أن وقوع البلاء يتميز به الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق، والمصلح من المفسد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أهل غزة يثبتون لأنهم صادقون إن شاء الله في طلب الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أهل غزة يثبتون لأنهم يوقنون أن الله هو الحكم المقسط الحكيم، له الحكمة البالغة في مجريات الأمور، لأنهم لا يتهمون ربهم في شيء قضاه. أهل غزة يثبتون لأنهم يعلمون أن الملك الديان سيقضي بين خلقه وسيحكم بين عباده، وحينها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يعلمون أن الله لن يقضي بين العباد فحسب، بل حتى بين البهائم العجماء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، يا أبا ذر، هل تدري فيما ينتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري، لكن الله يدري وسيقضي بينهما. أهل غزة يثبتون لأنهم يعلمون أن قضاء الله إذا كان بين شاتين، فهل تحسب الله عز وجل يترك قتلة الأطفال والنساء والعجائز؟ هل ترى يترك الله عز وجل من يعاون هذا الكيان المغتصب ويمده بالأسلحة؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا قاتله بيده الأخرى، تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لله: يا رب، هذا قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. أهل غزة يثبتون لأنهم ينتظرون بيقين حين تشفى صدور المؤمنين حقا، عندما يتكئون على الأرائك في الجنة ينظرون إلى الكفرة الفجرة القتلة السفكة وهم يعذبون في جهنم العذاب المهين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أهل غزة يثبتون لأنهم يوقنون أن الله عز وجل الذي لا يخلف وعده، وأن النبي الصادق الأمين قد أخبرهم أن الله سبحانه وتعالى سيدحر اليهود المجرمين يوما ما على أيدي المجاهدين المقاومين الصادقين دحورا لا قيام بعده، كيانهم إلى زوال، وسوف يعود الأقصى إلى رحاب المؤمنين يصلون فيه إلى يوم الدين شاكرين لرب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا برؤية الأقصى محررا مفتوحا على أيدي المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وأصحابه وحزبه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، كان أبو يعقوب البويطي من كبار تلاميذ الإمام الشافعي عليهم رحمة الله، وأراد منه والي ذلك الزمان أن يفتي في أمر لا يجوز شرعا، فرفض البويطي فسجنه الوالي. فكان وهو في السجن إذا جاء يوم الجمعة وأذن المؤذن توضأ ومشى حتى يبلغ باب السجن، فيقول له السجان: أين تريد؟ فيقول: أجيب داعي الله. فيقول له السجان ارجع ارجع عافاك الله. فيقول البويطي رحمه الله: اللهم اللهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني. أيها الإخوة الكرام، نحن مسؤولون عن السعي لا عن النتيجة والثمرة، نحن مسؤولون عن السير لا إلى الوصول، نحن مسؤولون عن النصرة والمقاومة لا عن النصر. نحن نجيب داعي الله بحسب قدراتنا وإمكاناتنا، وكل شيء فعلوه في هذه الحرب له أثره، فلا تستصغروا ما يمكننا فعله، كل في مجاله. هذه الصواريخ لو كانت عبثية لما جاءوا بحاملات الطائرات تشق عباب المحيطات والبحور ليساندوا هذا الكيان المغتصب، لو كانت هذه المقاومة مجرد بضعة مسلحين لما وقفوا على أبواب غزة خائفين مذعورين لا يستطيعون أن يخطوا نحوها خطوة، لو كانت خطابات المقاومة لا تجدي ولا تنفع لما تسمروا كالأصنام أمام شاشات التلفاز يسمعون كلام ذلك الملثم ويحللونه، لو كانت المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي غير مجدية لما حذفوها ولما نبهوا وقيدوا الحسابات. إنها أيها الإخوة الكرام معركة وعي وصناعة رأي، هذه معركة أمة بكاملها، لا معركة جد، لا معركة غزة وحدها، هذه المعركة معركة عقيدة لا معركة جيوش، إنها معركة وجود لا معركة حدود. خذ موقعك منها بحسب مجالك، بالمال والصدقات والزكوات، بالتظاهر المرخص، بالكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، بإسكات التافهين المثبطين المتربصين. خذ موقعك بقلبك على أضعف الإيمان، المهم أن تصطف مع أمتك بعواطفك، ولا تستهن بما يفعله الدعاء: اللهم يا من شققت البحر لموسى برحمتك، وأخرجت يوسف من السجن بقدرتك، ونجيت يونس من بطن الحوت بلطفك، نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تلطف بأهل فلسطين وغزة وتنزل عليهم سحائب رحمتك. اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك الصالحين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أغث أهلنا في غزة وانصرهم على من عاداهم، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، واجعل نار أعدائهم بردا وسلاما عليهم. اللهم انقطعت بأهل غزة السبل ولم يبق إلا حبلك المتين، فاللهم كن لهم معينا ونصيرا ومعزا وظهيرا. اللهم ارحم ضعفهم وتول أمرهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم إنا نشهدك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم أطفالهم الرضع ونساءهم الثكالى وشيوخهم الحيارى يا أرحم الراحمين. اللهم سخر لعبادك الضعفاء في فلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض يقاتلون معهم. اللهم بعزتك أرنا عجائب قدرتك وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود المجرمين ومن حالفهم وساعدهم وأمدهم بالسلاح من الصليبيين، اللهم رد كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم وأذهب عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة المجرمين وانزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم نكس أعلامهم وأذهب ريحهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، واجعل دائرة السوء عليهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من عجزنا، ونحن نرى إخواننا ولا نستطيع صرفا ولا دفعا ولا وصولا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقوة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك بأن أعيننا تفيض دمعا حزنا مما يفعلون، وقلوبنا تعتصر ألما مما يرتكبون، وليس لنا حيلة ولا قوة. يا ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك، يا ربنا هذا ضعفنا ظاهر بين يديك. اللهم انصرنا بنصرك، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم استعملنا واستخدمنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك فلسطين، سماءها وأرضها، رجالها ونساءها، ذكرانها وإناثها. اللهم إنا نستودعك فلسطين، نساءها وأطفالها وشيوخها، فاللهم احفظهم واحفظها من كل شر وسوء وبلية يا من لا تضيع عنده الودائع. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وصلى الله وسلم على سيد المجاهدين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.